جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: إذا أعطيت شخصا 89,000 ليرة سورية من أجل أن يصنع لي عملا ما، وبقيت الفلوس سنة كاملة عند ذلكم الشخص ولم ينجز لي العمل، وأعاد النقود وأعطاني 1,000 ليرة سورية فوق الفلوس وحلف علي أن آخذها، فهل 1,000 ليرة سورية حرام أم حلال؟ جزاكم الله خيرا. الجواب هذا يرجع إلى معرفة صفة العقد الذي أبرمته معه، لأنك لم تحدد صفة العمل كما حددت النقود. ويرجع أيضا إلى معرفة الموانع التي منعته من تطبيق ما يخصه من جانب العقد. وإذا كان أعطاك 1,000 في مقابل بقاء فلوسك عنده، فلا يجوز له أن يدفعها هو، ولا يجوز لك أن تقبلها، لأن هذا من الربا. وبالله التوفيق.